لو الحصان اطقني لو الحصان اطقني لو الحصان اطقني والبذر منقسم لو الحصى ناطق لو الحصى ناطق والبدر منقسم لو الحصى ناطق والبدر منقسم طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير Bob, love you so much, so